ونستكمل. فتعريف البلبلة ليس هو تعريفك أنت بل تعريف الأمير، والله سبحانه وتعالى يرتضي بتعريف الأمير. لماذا؟ لأنه في موضع يريد أن ينجح فيه أمام رئيسه، ولو كان هو رئيس الأعظم يريد أن ينجح فيه أمام الله، فأنت تعطله ممكن يطردك، ممكن يحطك في السجن، ممكن يقول لك ما تتكلم، ممكن يقول لك وجهك في الحي، انزل اطبخ، قشر بصل، اوعى تفتح بؤك. هذا كله يدخل في مسؤوليتك وتدريبك. هو يدربك الآن مش على أمور عسكرية، يدربك على انضباط وسمع وطاعة له ولكل من هو في منزلته في الجبهة. هل فهم؟ هل هذا هو تعريف البلبلة؟ مش ما تظنه أنت، ما يظنه الأمير. ولو كان أمير ظالم، ولو كان أمير ظالم، ولو كان ظالمك ظلم، نعم هو معنى أمير ظالم إنه ظلمك، لأنك مدمت، لأن في واحد ساعات ما بيعملش أشياء بصوته ولا بكلامه، لكن حركته مشوشة، طالع من الخيمة دي، داخل من الخيمة دي، وش وش وش وش وش وما بيعملش حاجة، مجرد إنه هو شد انتباه الأمير وخوفه منه. هل فهمت النقطة دي؟ تخيل نفسك أنت في موقف الأمير، واحد ما بيعملش حاجة لكن ايه حركته، طالع داخل خيمه، رايح خيمه، ولع الراديو، يمسك حاجه يروح مقعد، يقول لك انت الان بتعمل بلبله، اقف وجهك في الحيط، ادخل مطبخ عشان لي 1000 بصله. طب وليه؟ بعد كده راح داخل خرج منها، مش ما تقول له خليك راسي، خليك مثلا كذا، لا نصحه ولا ما نصحه. تعريف البلبله في المعسكر متوقف على نظره امير المعسكر، هل هي بلبله ولا مش بلبله؟ لو قال بلبله هي بلبله، ما تقول لي اتصلت بالشيخ فلان ولا اشهدوا يا ناس على الظلم، هذا كله كلام زباله ما يساوي عند الله شيئا. الاقصى عقاب في الجبهه انه ممكن يقتلك، اقصى عقاب ان الامير يضربك بالنار، لو ما عندوش رئيس او رئيس بتاعه مخوله يقول له اللي يعملك بلبله اضربه بالنار. وقد يكون هذا في بعض الجبهات، يعني هو مسؤول عن دمك امام الله سبحانه وتعالى في الجبهه او في التدريب. لو ان له صلاحيات، ولان التدريب، ما التدريب ما فيش اسلحه، مش ممكن يحصل بلبله وتلاقي 5 6 يقول لك طز فيكم التدريبات بتاعتكم، احنا يلا ناخد السلاح وهنجاهد احنا واحنا متدربين، وتلاقيهم راحوا فاتحين المخازن وكلهم اخذوا السلاح وسابوكم معسكر بدون سلاح، مش ممكن يحصل؟ واحد قاعد بيشوي دوره في مصنع ذخيره، قول له اطلع بره، ما يطلعش بره، ضربه بالنار على طول. ايش دمك في رقبته امام الله سبحانه وتعالى، ومش هيكون زي الحجاج، يعني هيكون عنده وجه حق. فأقصى الأمير من صلاحيات الأمير أن يقتل العاصي الذي يحدث انشقاق وبلبلة. واحد طالع في المعسكر وفي مسجد بتاع المعسكر وعايز يمسك الميكروفون ويقعد يكلم الناس، أيها الناس أنا أشهدكم أمام الله، ويعمل لك كده زي الشرموطة اللي ممسكها مش عارف، لازم يتضرب بالنار على طول. لو الأمير حب يضربه بالنار يضربه بالنار، أنت جيت تضرب هنا ولا جيت تعمل لي إعلانات؟ مهما كان حتى ولو بجاه، هو حسابه عند الله سبحانه وتعالى، لأن هو أنت رايح تتضرب والسمع والطاعة والمكره والمنشط، وأنك داخل ما تعملش بلبلة، ما تعملش فتنة، ما تتكلمش بصوت، حتى الصوت كلام بصوت عالي لو رأوا الأمير أنه بلبلة ما حدش يتكلم. حط نفسك مكانه، تقول لي أنا لو مكانه أكون أحسن منه، أقول لك معلش أنت أحسن منه، غيرك أسوأ منه. مشكلتنا عدم السمع والطاعة، مشكلة كل الإسلام والمسلمين الآن عدم السمع والطاعة. أنت خسران إيه لما تسمع وتطيع؟ لا بيقول لك إذني، ولا بيقول لك لوط، ولا بيقول لك شيء، بس اسكت تكلمش، إحنا الآن مش عايزين كلام. شفت حاجة غلط ادعي لنا إن شاء الله تبقى صح، مش عاجبك الحال شد حالك وامشي بدون ولا كلمة. من حقه الأمير إنه يعمل كده، لأنه ممكن واحد يعمل فتنة ويهرب، يعمل فتنة ويهرب، ممكن الأمير يبعث واحد يقتله، تعرف هذه، ويكون مسلم وبيقيم الليل. ليش؟ لأنه عارف لما يروح مكان تاني هيعمل بلبلة وشوشرة، والناس هتمنع التبرعات، والناس هتمنع كذا، ممكن يبعث له عند الله ومعذور ومأجور كمان، يبعث له واحد يضربه في راسه طلقة يقتله. هذا من حق الأمير. ليش؟ لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يصبح الإنسان صاحب البلبلة الذي يريد أن يفرط هذا ويريد أن يشوه سمعة الجهاد والمجاهدين، يصبح كالعضو الفاسد في الجسم، القطع له والبتر له أول. ما بدر منه أول. فهذه من صلاحيات الأمير ممكن تصل إلى هذا، ممكن يعاقبك ممكن كذا، ولكن أغلب أمراء الجهاد للأسف، أنا بقول للأسف، يعني يجي واحد يقول له معلش واسمح لي ومش، وبعد كده يروحوا يطعنوهم في الخلف ويكلموا المرجئة وأنصار القعود عنهم، ويصبح تصبح سمعة المجاهد وتصبح كرامة المجاهدين وتصبح الأموال لدى المجاهدين عرضة لكلام المرجئة والخوالف والقاعدين والمتولين يوم الزحف. يا ريت ما كان راح يجاهد لو كان ناوي يتكلم في المجاهدين في ظهرهم يعني. نعم، فهذه النقطة. فمن صلاحيات الأمير أنه يعاقبك، أنه يسجنك، أنه يحدد مكانك، يحدد دخلك، يمنعك، يطردك من المعسكر، من حق هذا كله، يأخذ عليك عهد الله سبحانه وتعالى، ولو شك فيك أنك حتى هتتكلم في المجاهدين أو حتى ممكن يقتلك كمان. فهذا ما أرى والله أعلم، ولست وحدي أرى ذلك، بل كثير من أمراء الجهاد يرون ذلك يعني. وكثير من الناس قتلوا في التدريبات بفتاوي أمراء الجهاد، لأن منهم مرجفين يذهبون ويكذبون على المجاهدين. كما قلت لكم، ما في حد بيترك الجبهة أبدا ويرجع يقول أنا ضعيف أو أنا ما تحملت، أو قليل جدا إن حدثت يعني. كله بيرجع هو صلاح الدين أيوبي وابن تيمية وكل اللي عليه في معسكر دول، كلهم ولاد كلب وأغبية ما فهم حاجة في الدين وبهايم، ويا رب بس ما يدخلوش النار. بس في الحقيقة ما فيش إنصاف يعني. سؤال ثاني. من لم يندفع فساده إلا بقصه يخطئ. نعم، يدخل هذا من هذه القاعدة، ليس تكفيرا له طبعا للإنسان، ولكن من باب دفع الفساد يعني، من باب دفع الفساد. نعم نعم، ولكن هذه هو بيراعي مصلحة المجاهدين أصلا، بيراعي مصلحة الجهاد نفسه أصلا يعني، لو جاي له مدد يعني. وحدثت أنا شفت ناس كان جاية بمدد، واحد من المرجفين رايح وكلم معهم خوفهم، خد الفلوس وهربوا خد الفلوس وسابوا المعسكر وهربوا، وده سبب ده ان في ناس في كانت في الخط الاول وجاعت بسبب المرجف الهربان هذا. فايش ده لو كان اتقتل هناك كان احسن والله، لو كان مصيب وقتل ظلم فهو شهيد، لكن الامداد يوصل والجهاد يا اخي، ويكون امير اللي هو تسبب في قتله هذا يكون هذا ممكن حسابه عند الله سبحانه وتعالى، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى لانه اجتهاد. الحاكم او الامام اذا اجتهد او الامير اذا اجتهد فله اجران، اجتهد واصاب، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وخطأ الجهاد يكون فيه قتل مسلمين يعني، الجهاد احنا بنخطأ هنا يكون في كلمة سطر يتكتب خطأ او شيء او شريط مثلا ما يتسجلش، ده خطأ اخطاء القاعدين بتكون كده، لكن اخطاء الجهاد فيها دم، فقد يخطئ امير الجهاد ويقتل واحد بغير حق، المقتول بيكون شهيد والامير بيكون مأجور له اجر واحد مش اجر، ما دام اجتهد في امر الله سبحانه وتعالى له نظرة. فاحنا ما نعمل بلبلة عشان واحد يتقتل، ممكن نظرة الأمير فيه أنه مرجف وأنه سيسبب الضرر، فنصبر ونحتسب ما دام في حسن ظن في الأمير، وما دام ليس هذا هو منهجه أن يقتل كل من يختلف معه، بل يقتل كل ما هو خطر على الجبهة. وانت فكر كيف صلاح الدين أيوب يوحد الأمة، يا ما قتل صلاح الدين من المرجفين، ويا ما قتل ظهر الدين بفرس من المرجفين والجواسيس واللي بيتكلموا هكذا بدون علم، ينضربوا بيتقتلوا ويتبهدلوا يعني. نعم ايوه. هو يعني الامير يعني هو اجتهاده بقى، هو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، ومسؤول امام الله بحسب علمه، يقول انا بناء على كذا انا شفت عمل كذا، وهذا الكلام قالوا امامي وتكرر منه يا ربي وكذا، فلهو ذهب الى اناس يكرهون الجهاد، فسيكون يعني انت ممكن تتكلم بكلام امام مجاهدين هم حينزلوا على واقعه فعلا يعني، وممكن تقول نفس الكلام قدام ناس يكرهوا الجهاد يعملوا بحفلة. هل فهمت النقطة؟ يعني خطأ من المجاهدين لما تتكلم فيه عن المجاهدين حيقولوا ايه؟ حيقولوا غفر الله له، ما كانش المفروض يعمل كده. فاهم؟ تقول نفس الخطأ قدام ناس يكرهوا الجهاد هيكتبوه كتب وهيعملوا بيه شرايط وهيوزعوه وتبقى انت اجهضت الفريضة. فهمت النقطة؟ ان هو ايش الامير قصدك؟ بحسب ما يراه، ممكن يقول ما حدش يتكلم، ممكن يقول لو رأى ان هو هيشرح وهيكثر الجدل وهتحصل الموت حدش يتكلم، خلاص اخطأ قتل انتهى، اللي مش عاجبه يمشي وبالادب، وهو يشوف كمان اللي ماشي، لو هو ماشي مرجف يخبطه ممكن يخبطه كمان. ما فيش حاجة اسمها الجبهات والتعزير في الجبهات ليس له حدود، ليس له حدود. التعزير في المدن يختلف. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا يعزر بأكثر من 10 أصوات، يعني 10 أصوات لا في المدينة، لكن في الجبهات. انظر إلى قول سيدنا سليمان، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني هدهد هو بيحشر الجنود علشان لسه هيحارب، بس ما لقاش الهدهد. ايش هيعمل الهدهد يعني وسط الصقور والنمور والاسود والجن والانس؟ ايش الهدهد يعني؟ ايش الهدهد؟ لكن ليش مش موجود؟ طب قال له ايه؟ طب الهدهد مش موجود، قال هنحبسه، قال لأعذبنه عذابا شديدا. ده هدهد مش هدهد عادي، ده جندي. او لأذبحنه، طب تذبحه يا سليمان، وربنا جايبها في القرآن ليه؟ عشان نقراها ونستل بيها. في فارق بين أن تعزير الجندي وانضباط الجندي وانضباط المدني اللي ماشي في الشارع هذا مسكين، هذا ما راح يعني. فالجندي لو يؤثر على الجهاد من حق الأمير أن يقتله ويذبحه ويؤذبه عذابا شديدا كمان. فبعض الناس بتعترض على ما يحدث في بعض الجبهات، يقول لك ده مش عارف ايه، ده قتله، ده مش عارف ايه. انت ما تعرف الواقع، انت ما تعرف ايش هو عمل. عنده امر من الله وعنده تأويل من الله وعنده اسوة حسنة في سليمان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يريد ان يفعل ذلك في بعض الناس، لكن ايه؟ خشية ان يقول ان محمد يقتل اصحابه. لكن مين فينا بقى محمد ومين فينا اصحابه الان؟ ما فيش، كل واحد الان هم بشعاد تطلع مجاهدين وخلاص. المشكلة ان يرجع انسان من الجبهة ينال من أعراض المجاهدين، يتمنى كل مجاهد مخلص أن هذا الرجل لم يرجع ولم يرى الضوء أبدا، وهذا ما يحب الله ورسوله. فتعطيل حركة الجهاد والمجاهدين من أشد الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى ورسوله وترضي الشيطان، لأن مقتضاها أنه يتعطل الجهاد حتى ولو بجلل 5 دقائق لمصلحة من. نعم. يحتاج، نعم الآن يحتاج الأمير أن يكون له عيون لكي يعرف يعني هذا الشيء. يعني ولكن أنا الأمير المفروض فيه أنه يعلم أنت جئت من أجل أن تدخل الجنة، إما أن تنتصر وإما أن تدخل الجنة، فهو قد يمنعك من شر نفسك، قد يمنعك الأمير من شر نفسك. لا عارف الأمير يعني جينا مثلا في موقف في في في في جبهة من الجبهات وكانوا يختاروا الاقتحام، ففي ناس اختاروهم كل واحد مختارين في الاقتحام فرحان، لكن في ناس خايفة. فالأمير يقول طيب يا فلان روح انت مكان فلان، ليش؟ مش عايز يفر يوم الزحف، هو راجل جاي جاهد لكن مش مستعد لسه ان يكون في في في الاقتحام في اول فرصة يعني، والشيطان يخوفه. فانت كيف ساعات مرة يشوف واحد من المنافقين او بيتكلم كتير او بيعمل كده يقول طب روح نضف لنا حقل الالغام ده، عملنا في طريق روح وتعالى فيه، عملنا في 100 متر. ليش؟ علشان لو كان منافق يخلص منه، خلص منه على طول. فهذه المتروكة للأمير. الأمير يجب يعني يجب عليه أنه يعلم الناس جاءت إما لتنتصر وإما إما أن تدخل الجنة. فقد يكون الإنسان في حركته معطل لنفسه وللجماعة في دخول الجنة، فيختار لهم من العمل ما يدخله الجنة. يقول طب أنت تتكلم كتير، يلا حزم نفسك وروح انسف نفسك مع الناس، شوف المجموعة اللي هناك دي على بعد 500 متر، يعني هننزلك تطلع تجري وفجر نفسك هناك، ايش رايك؟ وما فجرش نفسك، انا هنفجرك، هنستشهدك. قد يكون. فهو الامير من هو عارف انت اما انك جيت اما لنصر واما للشهاده، ولو انت ما تستحق ان يحدث النصر بناس بامثال مثل هذا الشخص، فاذا يعرضه للشهاده، يخلص منه ويدخله الجنه براحه ويركز في شغله هو الامير. وليس ذلك من باب اللي هو التفريط في الاخوه، لان المقصد الشرعي موجود، وهو ان ينتصر الجيش وبدون بلبله، وان تكون عاقبه كل من في الجيش اما الى نصر واما الى شهاده. الله تعالى اعلم. طيب شيء اخر في وقت عندنا؟ ها؟ طيب ناتي الى موضوع الزكاة. هل تدخل العدة في مصاريف الزكاة؟ نعم، لأن العدة واجبة في الجهاد، لا يكون الجهاد بدون عدة، فتدخل في مصاريف الزكاة الثمانية. الله سبحانه وتعالى كذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى ايه؟ ثمانية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، طمع قلوبهم تدخل في الإسلام، وفي الرقاب فك الرقبة. فك الرقبة يختلف عن تحرير رقبة، نعم، في الرقاب إما تحريرا وإما فكا. فك الرقبة هو أن يشترك مجموعة من الناس لكي تفك الرقبة، أو يدفع جزء منها ثم يدفع الباقي على الأقساط. أما التحرير فهو دفع المبلغ كاملا. وفي الرقاب والغارمين أي أصحاب الديون، وفي سبيل الله هنا مقصود بها الجهاد وأسباب الجهاد من العدة وشراء الأسلحة وكلها، وابن السبيل الذي يليه الذي يسير في الطرقات ويمر المسافر الذي يمر بالبلدة ليس له. فهي مصرف من مصارف الزكاة. يجوز الإنسان أن يخرج زكاته مثلا هذا العام هنا وهذا بحسب حاجة الأمة. فإذا كانت حاجة الأمة في مثلا في المساكين فيصرفها في المساكين، وإذا كان قريب منه هكذا، ولكن حاجة الأمة الآن في الجهاد والعدة، إذا كانت جبهة بسم الله، وإذا كانت المعسكرات فبسم الله أيضا، لأن الجبهات التي لا تكون التي لا تتبع المعسكرات تكون جبهات ضعيفة ولا تستمر كثيرا ومشاكلها أكثر منها، والله تعالى أعلم. نعم، فتدخل يدخل عدة في مصاريف الزكاة. بعض الناس الزكاة بتاعتهم بتوصل ملايين، فهذه لو تستخدم في إعداد الأمة والتدريب يجد الإنسان يتدرب على أسلحة جيدة متقدمة ويقضي معها أوقات، لأن المقاتل المسلح غير المتدرب لا يستفيد من سلاحه كما يستفيد الإنسان المقاتل المتدرب. الإنسان يجب أن يكون بينه وبين سلاحه الذي يتعود عليه ألفة، عارف وهو نايم بالليل والدنيا ظلمة بينظف السلاح بيفكه بيركبه بيعمله كده، عارف ايش الخلل فيه، هذه دابت هذه التكلت شوية، هذه محتاجة تزييد، هذه محتاجة، هو نايم يعني بدون تكلف زي اللي بيسوق وبيتكلم كده. نعم، فتحدث الألفة بين الإنسان وبين سلاحه ويتعود على سلاح واثنين وثلاثة، ولكن بغياب المال دائما ربنا سبحانه وتعالى يرغب وجهاده بأموالهم وأنفسهم بأموالهم، لأنه لا تستطيع أن تجاهد بدون مال، ما تستطيع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قوام الحياة هو المال، ربنا جعل قوام الحياة. نعم، فالزكاة ليش بنقول هكذا؟ لأن كثير من الناس يظن أنه هو يتصدق بس وهذه مش من الزكاة، لا يستطيع يحسبها من زكاته. وبعض الناس يخرج زكاته لثلاث أربع سنين في الأمام، قال زكاة السنة دي والسنة اللي جاية واللي بعدها ويلا بسم الله. يجوز هذا، بل هذا من باب الإحسان. ليش؟ لا يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، خصوصا في المعسكرات وفي التدريب وفي هذا الشيء. فإنسان أخو عايز يروح يتدرب طلع له 500 طن فلوس، قال هذه تذكرة، هذه كذا، هذه كذا. طيب النقطة الأخرى، هل يجوز إنفاق المال الحرام أو المجهول المجهول مجهول الـ الـ الأصل على التدريب العسكري. اختلف بعض العلماء في هذا، بعضهم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال الشافعية، وقال بعض العلماء أيضا، ولكن جمهور العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز استخدام المال الحرام ومجهول الأصل في القتال أو في مصارف الجهاد والعدة، يجوز. مال مجهول الأصل، أو واحد سب لك أمانة وبعد كده ما عرفتوش، راح غاب أكثر من سنة ولا ينتظر منه رجعة، هذا تنفقه في الجهاد ولا تحتاج أن تعرف به أمير الجهاد أو أمير التدريب، لأنه يجوز أكله ويجوز اللبس منه. واحدة مثلا شرموطة حبة تتوب شغالة في البكاديلي ولا شغالة في شارع الهرم في مصر، حبة تتوب وعندها فلوس من الزنا، وتقول لا خذ الفلوس هذه أنا عايز أطهر نفسي بها وهذه فلوس من الزنا خذها، فهذه تعطى لأمراء الجهاد أو تعطى لمعسكرات التدريب، وإذا علم أن مصدرها حرام فقط من الأفضل ألا تستخدم في الطعام والملبس، ولكن تستخدم في الذخيرة، تستخدم في الارتحال، تستخدم في علف الدواء، تستخدم في شراء كل ما يتعلق بالسلاح أو يتعلق ببناء الخلاءات أو يتعلق بالترصد أو يتعلق بالأشياء اللي هي تدخل فيه، لكن لا تدخل في ما يدخل في اللباس أو الطعام تنزيها لأمعاء المجاهدين وإلى وجلود المجاهدين. وإذا لم يعرف المال فيدخل في الجهاد عموما بنية أنه ما كان من حلال أو مباح فهو يكون في الطعام، وما كان من حرام فيكون في مصارف الجهاد الأخرى، هذا إذا جهل. وكذلك أموال الربا، وكذلك أموال كل مال جاء أموال القمار وكل أموال المخدرات أموال الخمور أموال كل هذا تدخل في الجهاد إذا علم أن مصدرها هذا الخبز أو هذا الحرام فهي تدخل. وذلك مبناه على أمرين، الأمر الأول أنها هذه الأموال إذا أخذها لص تلصص بها سرقها فهي توبته منها ألا يأخذها فيضعها في أمر يمنع هذا الحرام وهو الجهاد، لا شيء يمنع الحرام إلا الجهاد والقوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمنع هذا، هذه توبته منه. وإن كان قد أخذها من شخص ولا يستطيع أن يردها إليه فتوبته منها أن يتخلص هو منها، وإحسانه إلى صاحبها الذي أخذها منه ولم يستطيع أن يردها إليه أن يتصدق بها عليه، وذلك مرجعه إلى فتوى هامة كانت لمعاوية رضي الله عنه، وأنه جاءه رجل بعدما انفض الجيش وقال له سرقت 100 دينار خذها، فقال له كيف أخذها؟ قال له يعني يقول له خذ خمسها، المفروض أنه يأخذ الخمس لبيت المال ويوزع 80 دينار والخمس 20 دينار، 80 دينار هو 4 أخماس يوزعها تدخل في الغنيمة حتى توزع على الجيش، صحيح ولا لا؟ فقال له كيف أخذها الآن والجيش انفض؟ والله ما أخذها منك. قال له خذ امشي ما أخذهاش منك، روح خذها وتعالى بها أمام الله. فبكى الرجل فاستفتى ابن عباس قال له يا أمير المؤمنين خذ 5 بيت المال منها وأمره أن يتصدق بال4 أخماس على الجيش كله. فقال له معاوية رضي الله عنه قال هذه فتوى وددت لو دفعت فيها ملكي كله ما كانت بكثير، لأنه هو صح حل المشكلة. فأخذ 5 منها لبيت المال 20 دينار وقال التصدق ب80 دينار على الجيش كله، ولماذا؟ لأنه تعذر عليه أن يرجعها إلى كل فرد من أفراد الجيش، وما عارف الأفراد كام، لو عارف الأفراد كام يعرف نصيب الفرد كام ويوزعها، فهذا هو الحل يتصدق بها على الجيش كله. ومثل هذه الأمور هكذا في السرقة والأمانات والأمور هكذا، فيأتي الإنسان يأخذ هذا المال الحرام أو المال الذي سرقه فيحسن إلى المسروق منه أو المظلوم بأنه يتصدق به عليه، يأتي الإنسان يوم القيامة يقول له هذه الصدقة كانت من مالك على كذا كذا كذا، يكون قد تخلص منها. وهذا هو توبة التائب، لأن الله سبحانه وتعالى يرحب بالتوبة ويقبلها عن عباده. فهذه هي الطريقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طريقة التائب إلى الله. إنسان ماله اختلط حلاله بحرام، وإيش يعمل به؟ مرة يتاجر، مرة يسرق، مرة يعمل، مرة يبيع خمر، ما مش عارف حاله إيش يعمل. يقسمه نصين، يطلع النص، يأخذ النص الحلال والباقي يتصدق فيه. في ناس كتير أموالها مختلطة، ويقسمه نصين. هذا في حديث من رسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء. يقسم المال ويقسم فلوسه نصين، يتصدق بالنص، والأفضل يتصدق به على الجهاد. لماذا تكون صدقات هذه الأموال حرام على الجهاد؟ الحرام تجوز في الجهاد لأن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة التي تمنع الحرام، فيكون من باب من باب التوبة ومن باب الضغط على وسائل الحرام الأخرى، الضغط على وسائل الحرام التي انتشرت بين العباد لعدم وجود الجهاد. الأذان الآن كم دخل؟ طيب، فهذا هو. من أراد هذه الفتاوي يبحث في مجلد 29 شيخ الإسلام الثاني، فتاوي الأموال الحرام. طيب، وأيضا في شرح حديث جمع العلوم والحكم، في شرح حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تكلم ابن رجب الحنبلي أيضا على جواز هذه استخدام الأموال في الجهاد. لا يتوارث أهل من اللسان. نعم. لا، لو لا يتوارث أهل من لا يتوارث أهل ملتين. الإنسان مثلا ارتد والعياذ بالله، يذهب ماله إلى بيت المال. الإنسان ارتد يذهب يؤخذ ماله إلى بيت المال. زي الرجل تزوج مرات أبوه، هذا أين ذهب ماله؟ ذهب إلى بيت المال، قتل وأخذ ماله إلى بيت المال. وهكذا حكم المرتد، لا يذهب إلى الورثة ولكن يذهب إلى بيت المال. طيب، الأب كافر والابن مسلم، والابن يستطيع أن يأخذ المال ولكنه لا يعرف هل يحل له ولا يحل له، يأخذ المال ويعطيه إلى بيت المال. نعم، الوقت الحاضر ما فيش بيت المال، يأخذ المال ويعمل به وقف للمسلمين أو يدفعه في مصارف الجهاد. أيوة، هو مش حرام للمسلمين، هو حرام عليه، هو حرام عليه بعينه، لأنه مال متبادل بين أهل ملتين، لكن ليس حرام على المسلمين. ذات المال حرام، مش مهم، لأن الكافر أصل ماله حرام، ولكن المسلمين بيأكلوه بغنيمة، بيأكلوه بحلال. يعني المسلمين ما بيروحوا بيغنموا الكفار، والكفار جابوا أموالهم منين؟ مهم الزنا والربا والكلام ده، لكن ما دام وقع في يد المسلمين وقع على أنه حلال، والمسلم راح غنم الكافر، فهذا ما بيدخل، هذا المال يدخل في بيت المال، يدخل من باب الغنيمة، ولا يدخل من باب الأواصر، ما دخلش من باب صلة الرحم. فهو حرام عليه أن يرث هذا المال، لأن الأرحام تقطع باختلاف الملل. أما هذا المال ليس حرام على بيت المال، وليس حرام على المسلمين كوقف، لأنه لا إيه، لأن الشبهة هنا إيه، الشبهة أنه أن أن أن أن أن, أن صلة رحم بين أهل ملتين، ويصرف في أوقاف المسلمين أو يوضع في بيت المال، والأفضل أن يذهب إلى الجهاد. هذا ما أراه فيه، والله تعالى أعلم. وهذا استنادا إلى الحديث الذي رواه الترمذي، أيضا يدخل في نفس مش ما يأسم، يعني لأنه لا يجوز إتلاف المسلمين. يعني بعض الفقهاء قالوا يأخذ المال الحرام ويلقيه في البحر، إتلاف أموال بدون وجه حق. الأموال نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف يعني كانت الأموال تنزل الغنائم قبل ذلك وأكلها لسان لهب من السماء؟ لأنه لا يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بها. الآن يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بالغنائم. ليس من الحكمة إتلاف الأموال بدون أن ينتفع بها المسلمون. فيأخذ المال وينتفع به المسلم ويأخذه كأنه من باب غنيمة الكافر أو من باب من باب تطهير مال المسلم وينفق على الأيتام وينفق على هكذا. مفيش مشكلة يعني. هو محرم عليه وليس محرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لشبهة أنه من صلة رحم هذا الكافر. فهم؟ هذه الشبهة. لكن ما فيش صلة رحم بين المسلمين وبين هذا الكافر. نعم. يأخذ يعطي البيت المال. عنده أموال ربا. حرام عليه نعم. ولكنها تجوز في مصارف الجهاد. تجوز في مصارف الجهاد. كما قال الفقهاء. يعطيها للجهاد. وإذا عرفها لأمراء الجهاد فيستخدمونها بحيث أنها لا تؤكل. يعني يشتروا بها أشياء للمجاهدين أسلحة. هذه أموال حرام يجيبوا بها أسلحة إن شاء الله تنفجر في الكفار. نعم. بس جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. خلاص مش نوقف هذا بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا وعفا واسعا وعافية من كل بلاء ونعوذ بك من الشر كله. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخواني، نستكمل حلقات مسائل في الجهاد وما زلنا مع مسألة التدريب العسكري. هذا هو الدرس الثالث في التدريب العسكري، شريط الخامس بقيته. ثم في الدرس الثالث في التدريب العسكري، وقلنا أن أمر التدريب العسكري مبني على آيتين وبعض الأحاديث الهامة. الآية الأولى هو قول سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، إلى آخر الآية الكريمة. ونبحث الثاني أو الآية الثانية هو قول سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فقبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دل ذلك على أن تارك العدة وهو أصلا تارك الخروج وفي سبيل الله جهادا وقتالا، وهي من صفة المنافقين. ودل ذلك لكي يهرب الإنسان من صفة المنافقين يجب عليه أن يعد العدة قدر استطاعته، وإلا يدخل عند الله سبحانه وتعالى بنص الآية وليس باجتهاد أي شخص يدخل في عداد المنافقين شاء أم أبى. شاء أم أبى. نعم. وهذه هي فرضية هذه الفريضة، فريضة الجهاد من هذا. وقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وكثير من الحديث: لا ستفتحن عليكم الدنيا فلا ينسى أحدكم أن يلهو بسهمه كذا وكذا وكذا. هذا جيد. طيب، انتهينا في المرة السابقة أن نتكلم في مسألة استخدام المال الحرام في إعداد العدة، مثل مال البغي والزانية ومال الربا، فهل يجوز؟ واستدلنا على ذلك وأعطينا لكم الأدلة وبما فيها. وتكلم شيخ الإسلام بإسهاب كثير في المجلد 29 في مجموع الفتاوى، وابن رجب الحنبلي وكلهم، وتبين أنه يجوز استخدام هذا الأمر. ولكن فقط نسيت أن أنبهكم أنه ما لم يذكر في هذه الكتب أنهم يتكلمون على أن مال التائب من هذا الحرام. انتبه، مال التائب. فلا يجوز لراقصة مثلا تقول: آه والله أنا متعاطفة جدا مع الجهاد وأنا حرقص لكم مرة في الأسبوع. ما يجوز هذا أبدا. لكن إذا ثابت وأرادت أن تستعمل أموالها في الجهاد أو نفق على المجاهدين جاز ذلك، وحتى البغي المومس يجوز ذلك. لكن لا يجوز بحال أن يأتي رجل تاجر مخدرات مثلا يقول والله أنا ربنا بيرزقني والله أنا منزلي وأنا دخلين دماغي أو عم الشيخ وهنصرف عليه ومتاع وطلع، هذا ما يجوز. لأن أخذ مثل هذا المال، مثل هذا المال هو إقرار لاقتنائه عن طريق الحرام، ما يجوز. يعني واحد عايز يتوب أهلا وسهلا يتبرع المجاهدين وكذا، هذا من باب توبته. رجل اختلط ماله حلاله بحرامه فأراد أن يتوب ويقلع ويبدأ بداية طيبة، نعم يجوز أن يتصدق بنصف ماله للمجاهدين إن اختلط عليه المال حرام والحلال. لكن راجل يريد أن ينوي أو مرأة تريد أن تستمر في عهرها وفي مكسب الحرام ثم تقول سأتبرع بجزء منه إلى المجاهدين، فهذا لا يجوز ولا يقبل منها إلا إذا أعلنت التوبة أو أعلن التوبة وقال هذا مال توبتي. هذا هو، هذه نقطة أردنا أن ننبه عليها، لأن يأتي كثير من الناس يقول والله نعرف واحد تاجر مخدرات هو متعاطف مع مش عارف مع المجاهدين وبيحب الجهاد وعايز يطلع لنا مبلغ كل أسبوع، نقول لا والله ما نأخذ منه، آسف آسف. الأفضل المال المجهول على أن يعلم أن المال يقتنى من الحرام ثم يأخذ عليه المجاهدون بعض النسبة، فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز، بل هو يحارب، بل هو يجاهد، وكذلك الراقصة تجاهد مهما أعطت أو لم تعط، إنما إن تابت قبل القدرة عليها فهذا يجوز أخذ ماله أو أخذ ماله عن طيب خاطر منهما. سنتكلم كل مال حرام، مال الربا أيضا ومال الوراثة، كل هذا يجوز، ولكن لا على سبيل الإقرار وإنما على سبيل التوبة. واحد قال ماله من الربا وعايز يتوب على الربا فيقول أنا كسبت هذا المال من الربا خده، هذا معلش. لكن واحد يقول والله أنا باخد ربا وبيطلع لي، إيه رأيك كل شهر لما يجي لي الربا أنا حديهولك؟ نقول لا حبيبي ما خدش هذا. هل فهمت النقطة؟ لأن هذا إقرار للربا، تقوله طيب روح أنت أكسب بالحرام وتعال أعطي للمجاهدين، طبعا بالشروط التي تكلمنا عنها في الشريط السابق، أنه إذا علم المال الحرام فالأفضل أن يوضع في الذخيرة والقذائف، ويعني حتى إذا وضع في الأكل فيكون في علف الدواب، أحسن ما يكون في ملبس المجاهد أو طعام المجاهد، في الأمور التي يبتعد فيها عن الملبس و عن كذا، بناء هذه الأشياء، الترصد، أشياء الكاميرات، أشياء النظارات، مثل هذه الأشياء التي يحتاجها المجاهدون، إلا الطعام طبعا هذا إذا علم، وهذا حسب اجتهاد أمراء الجهاد يعني. نعم، فهذا يدخل في كل مال حرام، والقاعدة هو أنه لا يؤخذ على سبيل إقرار الحرام، ولكن يؤخذ على سبيل توبة، توبة المسيء إلى ربه الغير عائد في هذا الحرام. بس هذه النقطة اللي أردنا أن نبه علينا، وعليكم رجعة الشريط السابق في هذا. طيب نأتي على مسألة أخرى تتعلق بالمال، هل يجوز أخذ أموال الطواغيت في الجهاد؟ طواغيت، هذا طاغوت يعادي طاغوت آخر ويريد أن ينفق عليك لكي تجاهد هذا الطاغوت، أو يأتي طاغوت يريد أن يتحكم في مسيرة الجهاد فيدفع الأموال، أولا يدفع هذه الأموال بدون شروط، ثم بعد ذلك يبدأ بإعطاء الملاحظات، ثم بعد ذلك يعطي الأوامر مباشرة. في الأصل هل يجوز أخذ مال الطواغيت في الجهاد؟ الحقيقة أنه إذا جاء المال بدون أي أوامر فتكون هناك الشبهة، نأخذ ولا ما نأخذ، لكن الخبرة دائما تأتي بنتيجة أنه هذا الطاغوت لماذا يدفع المال وهو محارب لله؟ رجل يحارب الله ورسوله، يحارب الشرع، لماذا يتصدق على المجاهدين؟ لماذا يدفع لهم؟ هذا بيكون أول الدفع كما تكلمنا بيكون أصلا لاحتواء الجهاد، فيجد المجاهد معرض عنه، يجد المجاهد معرضا عنه لا يريد المال، فيقولون ترى راجل بالجهاد، هذا شفناها بدون ذكر أسماء، شفناها في جهاد البوسنة وشفناها في جهاد أفغانستان، وكانت تأتي الأموال في الزكاة بالنسبة لجهاد أفغانستان وجهاد البوسنة أيضا، المجاهد عارف نفسه هذا رغيفه معه وهذا الكلاشينكوف ومستني واحد كافر يقتله عشان يغنم سلاحه وياخد منه 2-3 دولار اللي معاه ويطعم نفسه ويقول يا رب يجي غيره عشان نخلص عليه ونغنم وهكذا. فيرى أن الغنيمة هي وسيلة المعيشة. فهذا رجل استغنى عن الدنيا من خير معاش الناس لهم، رجل آخذ بعنان فرسه يخيف أعداء الله ويخيف، هذا من خير معاشه يعني رزقه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا هو الرزق الذي يحتم على الإنسان الاستمرار في الجهاد. أعلن العداوة على الأعداء ثم أخذ لهم كل مرصد، وعرف أنه إذا لم يترصد لهم جاع وضاع، فهذا هو المجاهد في سبيل الله. يأتي الكافر كيف يستغل ويستقل برأيه، هذا هؤلاء المجاهدون لو استمروا على هذا فسيملكون موضع كل موضع الأرض لأنه استغنى عن الطواغيت. فيأتي الطاغوت مثل الشيطان وأنتم المجاهدون، من سيرسل لك الطاغوت؟ هل سيرسل لك وزير الداخلية؟ ما سيرسل لك سيرسل لك رئيس الأمن الدولة؟ أبدا، سيرسل لك رجل ملتحي لا يستحي، نعم وملتحي ولكنه لا يستحي، لكي يفعل فيك سياسة اسمها سياسة الإغراق. ايش بقى هي سياسة الإغراق؟ تبدأ هكذا، احنا دخنا عبال من لقيكم، ده انتم المجانتوا اخباركم وصلت العالم، ده الناس بتعلكم كل صلاة، ده الشيخ فلان بيجعرف ايه، ده الشيخ علان بيدعلكم بيجعرف ايه، واحنا بس والناس الفلوس قد كده. تيجي انت تشوف اخواتك مساكين اللي بطنه رابط على بطنه حجر، واللي ما كانش بقى اليومين، واللي وش اسود من اكل الزيت، واللي بيعض على ايده من جوع، فتيجي تقول والله ما يا خير الرسول بين امرين لاختار ايسرهما. مش هذا، هذا مش ايسرهما، هذا اشقاهما. ايش يقول لك؟ خد انت، ما انت احنا ما طلبنا منك ولا شيء، خد فيأخذ الفلوس. الحمد لله احنا كنا محتاجين سيارة وكنا محتاجين هاون وكنا محتاجين مش عارف ايه، جبت السيارة جبت هاون وجبت مش عارف ايه. خلاص، بعض الناس المجاهدين اللي هم شافوا جهادك صعب وغنيمتك قليلة انفضوا عنك، لما يلاقوا جبت السيارة بيروحوا داخلين معاك، يرجعوا لك تاني. هم مجاهدون، هم مش منافقين، يعني ليسوا منافقين، هم نفس من نفس الجهاد، لكن لو ان امورك سهلت شوية راحوا داخلين معاك، يجي لك بعد كده بالعطية الثانية. خلاص عرف طريقك بقى وخد شوية صور، طب اعطينا شوية صور بس عشان الناس يتأكدوا ان احنا جينا لك وعطينا لك الفلوس. انا بقول لك هذا ما يحدث في الجبهات، ونحن مؤمنون ولكن لا ادري كيف نلدغ من كل جحر اكثر من مرتين، مش من جحر، من كل جحر يحصل مرة واثنين وثلاثة ونستسهل الامور فنبيع الثمرة قبل ان تطيب. خلاص قالك ادينا بس صورتين عشان يتأكدوا ان احنا عطينا لكم الفلوس، او مضلنا، او ضرب فلان تليفون، احنا هنجيب لك تليفون ساتلايت وهنجيب لك مش عارف ايه، واضرب الو الله احنا بندعي لكم، ده احنا حبيبكم، ده احنا جمعنا لكم فلوس، انت مين؟ انا ابو فلان وانت ابو معزه وهذا ابو كلاء وهذا كل هذه. وبعدين خلاص عطاك الفلوس، خلاص انا عملت مريتي امام الله. والله طيب مع السلامه، ارجع بقى تاني هنجيلكم ان شاء الله كمان شهرين. ايش عايزين؟ هم عايزين سيارات وعايزين دبابات وعايزين مش عارف ايه، وعندنا في ناس ضعاف الايمان عايزين نتألف قلوبهم ونجيبهم. خلاص بكره ان شاء الله هنجيب لك، بعد كده راح نجيب لك مبلغ. ها يجي لقيت كترت، بس لو انا عايز اشوف الناس المره الجايه كنا عملت شغل بفلوس. عملنا عمليتين والناس كترت، ممتاز. الناس يجي بعد كده يديله فلوس يرجع تاني، يجي ناس مخلصين فعلا مخلصين، ليس لهم علاقة بالحكومات وليس لهم علاقة بالهيئات. الهيئات هي واجهة الحكومات. ما في أبدا يجي لك واحد يقول لك أنا جايب لك فلوس من فهد، ولا جايب لك فلوس من مبارك، ولا جايب لك فلوس من الصباح. أبدا، نحن هيئة إحياء أكل التراث ولا إحياء التراث ولا هذه الإسلاميك رغيف اللي يقول عليها ديت، ولا إسلاميك ريليف، وهذه هيئات تأخذ كل أموالها تأتي من ماذا؟ تأتي من الحكومات أو تأتي من أموال المواطنين التي تقرها لهم الحكومات. الحكومة هي اللي تقرر، أما المواطن يدفع، يأخذها ولا ما يأخذهاش، ممنوع عليه ولا مش ممنوع عليه. فإذا سمح له أن يأخذها تقوله تشتغل بها بشرط كذا. فما يستطيع أي هيئة أنها تعطي المجاهدين أبدا إلا بإذن الدولة، والدولة تشترط في الأول أعطيهم بلا حساب، بعد كده أعطيهم بس الأكل والشرب، بعد كده اشترط عليهم، بعد كده وريني الفلوس دي بتروح فين، وريني عندهم كم مجاهد. هذه هي النقطة. بعد كده يجي يقول لك طيب أنا والله الحقيقة إحنا بس الناس يعني ما شاء الله بيدفعوا هم كورة ما بس عايزين يعرفوا يعني أنت الآن محتاج كام. إحنا عايزين نعرف ما تبقاش كده مفتوحة تقول والله أنا محتاج يعني فلوس عندي الآن مجاهدين يعني وعملية والثلج والبرد والظروف الجوية خلاص أنت بقى تبتدي بقى إيه تبتدي العمليات تقل لأنك تتحضر عمليات من حجم كبير عشان عندك الجنود كتار. ايش يحصل؟ العمليات حجمها يقل ويبتدي الناس عددها يكتر والزي العسكري يكتر والتكاليف تكتر والسيارات محتاجة بنزين ومحتاج عندك كمبيوترات وبعدين يجي يقول لك اعمل لك مجلة كمان اعمل لك مجلة عشان خاطر نوزعها لك ويجي لك تبرعات ومجلة في افغانستان مجلة المجاهد والمجاهدون والمجاهدين والمجاهدات كل 50-60 مجلة خلاص. هذه اسمها سياسة الإغراق غرقك خلاص. أنت لم تمد رجليك بحسب إمكانياتك وبحسب حركاتك ولم يدخل معك في الصفوف من المجاهدين من له صبر على الجوع وصبر على المصاعب فدخل معك ناس كثر هم صحيح من المجاهدين لكن عزيمتهم قليلة في فلوس حيجاهد ما فيش فلوس حيسيبك ويمشي مش هيصبر معك وممكن هو نفسه انت ما ترضاش يفتح هو جبهة تانية ياخد من الطواغيت وياخد من الطواغيت وياخد من الهيئات ويجاهد ويبقى هو صاحب الجهاد لانه بيجي له تموين فايش يقولك ما نقدرش نعطي لك كده ايش المفروض قولي انت محتاج والله انا محتاج في الفطار عندي مثلا 60 مجاهد يفطروا ياخدوا 3 وجبات خلاص انت كده تطلع في اطراف والله انا عندي 60 وبيفطروا وبيتغدوا وبيتعشوا وبيتدربوا وكل واحد مرتاح كده وفيهم ناس مش عارف متجوزين وكل واحد عايز له مش عارف $20 في الشهر عاطط له كل الاسرار بعد شويه يجي يعطي لك او خلاص لو اخذ اللي في مزاجه الان بعد كده يقول لك ايه طب ايه خلاص عشان هنجيب لك بعد نجيب لك عايز ايه عشوائي كمبيوترات يقعد يعطي لك الاشياء اللي هي بعد شويه هتلاقي ما لهاش قيمه في السوق لا السيارات حيكون لها قيمة ولا الكمبيوترات حيكون لها قيمة ولا الآلات الكذبة ولا كل هذه ما يكون لها قيمة لأن المجاهد هو الذي يفقد قيمته إذا ارتبط بالطاغوت هذه أنا بقول لك أنا ما أحدث في الواقع بعد كده يروح جاي شايف يقول لك إيش الرجل ده إيش أبو حمزة ده بيعمل إيه هنا ده تكفيري لا لا لا لا ده ما يجيش أبدا ده الناس لو عرفت أنه بيجي هنا ما حدش حيديكم الليل هكذا يكون ومين ده فلان ده والشيخ فلان ده لا لا لا لا يشتم في الشيوخ بتوعنا ده كل الفلوس جايه من الشيوخ ده الشيخ فلان الفلاني هيبعث لكم 4 سيارات لاند كروزر والشيخ بتاع ده لو عرفوا انه بيجوا هنا ما تيجيش نفسك عمال تقول طب الراجل ده يعني هو لازم يجي هنا دلوقتي قول انا مسكين ده بس جاي شويه وماشي اصل هو الاخر بيجيب لنا تبرعات فتبدا ايه يبدا المخلصون في البعد عنك ليش الفلوس بتيجي وليش احنا الان ما بنقاتلش وليش العمليات قلت وليش الناس دي رايحة جاية وليش فلان ما يجيش وفلان يجي واللي مش عاجبه يطلع برا وهكذا هذه اسمها سياسة الإغراق بحيث يضعك في موقف يصعب عليك أن تستمر بدون هذه التبرعات ثم ترى أن الغنيمة لا تكفي للإمداد فتهادن هذه الشغلة فيكون إيه اسمك مجاهد ولكنك معطل ما ترى الغنيمة تكفيك خلاص عندك تطلعات عايز سيارات والسيارات تحتاج الى طرق والطرق في ايدي الطواغيت ما فيش واحد بيجيب سيارة عشان يتمشى بيها في البحر كل واحد يجيب سيارة عشان عايز يجري بيها ويطلع ويرمح ويجري ويشغل كاسيت بتاع الجهاد وشريط عبد الله عزام وماشي بالسيارة هو مجاهد وشكله مجاهد وركب سيارة مجاهدين وعمل لها بتاع ابيض واحمر وازرق لكن السيارات محتاجة طرق والطرق في ايدي الطواغيت الطرق ليست لنا ما في ناس اتقتلوا ولا اتقبض عليهم الا بالطرق لو هم